الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس، فقد بدأت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في درس يوم الثلاثاء، وبدأت في كتابي الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وهذا كتاب مهم للغاية. تكلمت فيه عن المقاصد الشرعية، هو أصل من أصول الشريعة، وكل أصول الفقه وكل الدين يقوم على المقاصد الشرعية. فبدأت في الكتاب، وإن شاء الله وجدت منه النسخ ووزعناها على الإخوة. أخ فاضل بارك الله فيه كتبوا PDF مكتبة وأخذه الطلبة، فإن شاء الله الكتاب مهم إن استطعتم، الذي يستطيع أن يأتي، لأن المسألة مسألة المقاصد الشرعية موجودة في كتبي كثيرا ولكن نبذة. فأردت أن أجمع كلام أهل العلم في المقاصد الشرعية التي هي أصل هذا الدين، كما أن علم أصول الفقه العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، المقاصد الشرعية من أهم ما يكون. وكلما ازداد طالب العلم معرفة بالمقاصد الشرعية تميز، والذي ميز الأئمة، لذلك الشاطبي جعل كتابه الموافقات في 4 مجلدات، وفي نسخ في مطابع أخرى 6 مجلدات، جعلها في المقاصد الشرعية تفصيلا وتأصيلا. أنا ذكرت بعضها وجملة منها خلاصتها ونبذتها على أساس، لذلك تميز من أهل العلم بالمقاصد الشرعية شيخ ابن تيمية وابن القيم والقرافي الإمام المالكي والعز بن عبد السلام والشاطبي، يعني هؤلاء الذين يؤخذ منهم علم المقاصد الشرعية. ونقلت من كلهم جمل خلاصة في هذه المسألة، لأن المسألة مهمة للغاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمكم ما ينفعكم. طيب، بدأنا في من درسين باب فرائض الوضوء، وصلنا إلى غسل الوجه واستحباب تخليل اللحية، ووقفت عند هنا عندما قلت وإن كان يصف البشرة، اللحية تبقى غير كثيفة كلحيتي، وجب غسل الشعر والبشرة أو البشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، العنفقة التي تحت الشفة السفلى، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية. قلت فصل، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه، رجل لحيته طويلة وتصل إلى صدره، فقال روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل في محل الفرض أشبه الزؤابة التي تكون في العمامة خلف الرأس، أشبه الزؤابة في الرأس فلا يجب غسله، يعني أشبه بالزؤابة لأن أنك تمسح الشعر ولو كان طويلا، فقال هنا أشبه بالزؤابة فهذه أطول ويكفي في المسح هكذا من البداية ثم ترده مرة أخرى. فقال والثاني يجب لأنه ثابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، حتى لو طال الحاجب يغسل مع الوجه، ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت الصماخ إلى الصدغ. قلت الصدغ هو جانب الوجه من العينين إلى الأذن، من العينين إلى الأذن، هذا هو هذه هنا، والشعر المتدلي على ذلك كان ابن عمر يفعل ذلك. تمام. والعارض الذي تحت العذار عندك في الهامش، عذار اللحية، الشعر المسترسل النازل على اللحيين، نازل على الوجه، هذا العذار. والذقن هو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان، وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودة الرأس أو فودي الرأس، قلت جانباه. والفود معظم شعر الرأس مما يلي الأذن كما في النهاية لابن الأثير. فهذه الكلمات التي تحتاج إلى كلام. النزعتان يعني الشعر بيبقى فيه حتة في النص كده ما فيهاش شعر، بعض الناس بيبقى هذا الجزء ليس به شعر، وبقية الناس الشعر كله المكان كله فيه شعر. فالنزعتان هكذا. فقال هنا ويخرج منه النزعتان، يبقى أنت بتمسح كل الرأس. طبعا المسألة فيها خلاف، مسح كل الرأس أو بعضه، المسألة خلافية، وهذا خلاف معتبر. القاعدة الكلية التي كتبت فيها كتابا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، والقاعدة المكملة لها ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فمن ناحية اللغة وناحية الشرع مسح بعض الرأس ومسح كله خلاف معتبر، ولا حرج على من قال بالقولين. تمام. قال والصدغ هو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء، فكان من الرأس كسائره. وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع، الحديث في سنن الترمذي، ربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، كان يفرق شعره، فكان يمسح شعره على منصبه. يعني مثلا واحد يفرق شعره ليس من المنتصف من الجنب، فيمسح هكذا وهكذا. الأصل في البخاري ومسلم يمسح من البداية ثم يرده إلى القفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب رفع الحرج عن الأمة. بعض الناس لا يلبسون العمامة ولا يلبسون القلنصول اللي هي الطاقية، فإذا كان شعره على جنب فهيجي يمسح شعره على حديث الصحيحين يقول لي شعري هيتلخبط مش هصلي ويبقى شكلي وحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المسألة صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح على منصبه ماما، يعني كان الشعر هكذا فيمسح عليه، وليس بلازم أن يأتي بحديث البخاري ومسلم أن يفعل بداية من الرأس وبداية الرأس إلى يردها مرة أخرى. فهذا ثابت وهذا ثابت. ومسألة معرفة النصوص والأدلة يجعلك متمكنا من الفهم والوعي والفقه السليم. بمعنى لو علمت حديث الصحيحين أن السنة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى نهايته ثم يردها، فإن اقتصر على هذا الحديث أصابه الحرج، وإن اقتصر على أنه لابد أن يمسح كل رأسه أصابه الحرج. لأن الحنفية وبعض أهل العلم قالوا إلى أن وصل، قالوا إلى أن أقل من الربع من الشعر. والنبي في صحيح مسلم أنه مسح، كان عنده العمامة فكانت العمامة هكذا، فمسح على جزء من الشعر ثم أكمل على العمامة، واخد بالك. فمسألة مسح الرأس فيها خلاف معتبر له دليل. فالمسألة كلما علمت المسألة بأدلتها وجمعت الأدلة في صعيد واحد علمت الحق وعلمت الحكم الشرعي، وإلا أنت مقصر في حق نفسك ولا تعلم ما معنى تحقيق المسألة. في أي مسألة، في أي مسألة من مسائل الشريعة، صغيرة كانت أو كبيرة، في المعتقد، في المعاملات، في الصلاة، في الوضوء، في النجاسة والطهارة، في الاستنجاء، في كل شيء. فالمسألة هنا كما قال أهل العلم: كتاب الله بكل آياته وسوره هو كآية واحدة. يعني إيه كآية واحدة؟ يكمل بعضه بعضا، ويعضد بعضه بعضا، ويؤكد بعضه بعضا، فلا تأخذ دليلا وتترك الباقي. هناك في كل مسألة أحاديث، منها المتشابه والمحكم، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص. أنت إن اقتصرت على العام وتركت الخاص، أو اقتصرت على المقيد وتركت المطلق، أو على المحكم والمتشابه، أو الناسخ والمنسوخ، انتهى أمرك. هيبقى حديث في الصحيحين وقد نسخ وتفتي به، دي مصيبة. أنا بتكلم على طالب العلم، العوام ليس عندهم تفرق، هذا إجماع سلفا وخلفا من لدن رسول الله ومن أحاديث رسول الله، مسألة التخصص. فالعوام ليسوا بمتخصصين، وقد أجمع أهل العلم أنه لا يستقيم أن يكون الناس كلهم طلبة علم، استحالة. ستتوقف الصناعات والتجارات والسياسة والجهاد والطب والهندسة وهكذا. فطالب العلم يعلم الأهمية والمنصب الذي نصبه الله في ثغرة عظيمة، لا سيما عند نزول الجهل ورفع العلم. فكل مسألة لابد أن تجتهد فيها تحقيقا، ولا تكتفي بالملخصات. أنا كتبت هذا التلخيص بعد أن قرأت كتب الأم. فالمسألة، انظروا إلى الأصل، تؤصل نفسك مثلا في كتاب الفقه على كتب الفقه المقارن التي جمعت الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من الصحابة والتابعين والأئمة وهكذا. ثم بعد ذلك إن أردت أن تلخص فلخص على بينة وعلى برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسألة لابد أن يعلم طالب العلم، أن يفهم أنه قد مكن بإذن الله تعالى في أمر عظيم، في أمر عظيم. كثير من دول إفريقيا، إخوة معانا في أنجولا، بيقول 1% أو 2% من أنجولا مسلمين والباقي غير مسلمين. لابد أن تعلم وتفهم ويرسخ معتقدك، وتعلم المتشابه وتعلم المحكم. سيأتي إليك رجل منهم ويقول لك كذا، ولا تستطيع أن ترد عليه. طب أنت لازمتك إيه وسيب بلدك وجاي الأزهر وعيد التعلم وكذا وكذا وكذا وكذا، ولم تؤصل نفسك على الرد على هؤلاء؟ خبت وخسرت. طالب العلم الذي يفهم وأعطاه الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الطالب يفهم فيرزقه الله بالفقه وبالفهم. أنت مستهدف، فانتبه، أنت على ثغرة عظيمة، لا سيما أبناؤنا وإخواننا من إفريقيا وروسيا وجاليات غير العربية. فالمسألة هنا يا إخوة بارك الله فيكم، أنا أضرب المثل في كل مسألة من مسائل أي كتاب من كتبي، أبين لك القواعد التي لابد أن تستقيم عليها حتى تصل إلى معرفة الراجح من المرجوح، وهذا من أهم وأجود الفهم في الدين. قال: ويستحب أن يزيد في ماء الوجه، لأن فيه غضونا وشعورا. في بعض الوجوه فيها غضون، يعني بيبقى بعض الناس لما بتكبر سنها زي ما بنقول في مصر البشرة بتتكرمش، يعني بيبقى فيه حتة ظاهرة ومسائل أخرى، أماكن أخرى غير ظاهرة، فلابد أن تتقن وتصبغ الوضوء، لأنه فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مآقيه، قلت هنا في الهامش، مجرى الدمع من العين مؤخرها ومؤخرها ومقدمها، تمام؟ اللي هي بينزل منها الدموع يعني. ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، بين قال بين اللحية والأذن، هذه الجزء الفراغ، تمام؟ فقال يغسل ويتعاهده، لا يترك مكانا من الوجه حتى يصل إليه الماء، هذا من إسباغ الوضوء. فصل. ولا يجب غسل داخل العينين، كان ابن عمر يفعل ذلك حتى أصيب في عينيه. ولا يجب غسل داخل العينين، المشقة تجلب التيسير. ولا يستحب كما قال ابن قدامة، ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما كما حدث لابن عمر رضي الله عنه. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والإصبع الزائدة، لأن ذلك من يده. يعني في بعض الإخوة عندي، ابن عمي لي بارك الله فيه، عنده يقال الإصبع السادس، كنا وإحنا صغيرين نقول عليه ده أبو ستة، فكله يغسل. نعم. قال ثم يغسل بين يديه إلى المرفقين، هذا المرفق، تمام؟ وهو فرض بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم وأيديكم إلى المرافق. ويغسل ويجب غسل المرفقين مع المرفقين مع اليدين مع الذراع والكفين، وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع. عندي مقالة مهمة جدا دخل عليها آلاف كثيرة جدا على الموقع، حروف المعاني وأثرها في الأحكام الشرعية، مهمة جدا في سلسلة الأبحاث الفقهية، سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، فبينت فيها حروف المعاني مع وإلى والواو، كل هذه الحروف تؤثر في الأحكام الفقهية وكذلك الأحكام العقدية، الأحكام الشرعية بشكل عام. إلى ومع ثم أتم الصيام إلى الليل، تقول مع وتقول مع وإلى، يختلف إلى هنا تكون مع بمعنى مع وتكون بمعنى إلى على التفصيل الذي ذكرته، لأن إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، أو أي مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قلت هنا قول آخر ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى نهاية هنا، إلى هنا للغاية وعليه فلا صيام بالليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى هنا مش مع الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل من بزوغ الفجر الصادق اللي هو الفجر المستطير، والمستطير بمعنى الأبيض في الفجر الأول، بيبقى فيه اختلاط بين بياض النهار وظلمة الليل. أما الفجر المستطير الذي هو الأبيض الذي يقل فيه ويظهر البياض، فهنا ثم أتم الصيام إلى الليل من بداية الفجر إلى الليل عند غروب الشمس وأذان المغرب، هنا إلى الغاية انتهى الصيام. أما هنا وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا مش للغاية، مع المرافق. فشوف حرف واحد يجعلك إما أن تحسن في الحكم الشرعي أو لا تحسن، دي مسألة مهمة. ومع ذلك هناك الخلاف، فمنهم من أخذ بذلك وقال إلى المرفقين هي الغاية، وقيل والبعض قال مع، فالمسألة برضه فيها خلاف، كذلك فيها خلاف، ولا بد من هذا الخلاف أن يضبط، فلذلك لا بد من الترجيح. فأمور الشريعة لابد لها من التأصيل. وكما أقول مرارا وتكرارا، لن تؤصل مسألة وتحقق مسألة شرعية إلا أن تكون معك آلية الاستنباط والاستخراج، لا سيما قواعد أصول الفقه. هو هذا، هذا بإجماع الأمة. وفي كتاب ما قل ودل في المجلد الأول ذكرت عشرات الصفح على مسألة حروف المعاني، إن شاء الله يعني غالبها من أولها إلى آخرها، وتكلمت في كل حرف فيها، لأن هذا من أساسيات علم أصول الفقه. تمام؟ طيب. فصل. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، تستحب. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. مسألة البداءة، البدء، أبدأ باليمنى أم باليسرى؟ السنة كما في حديث البخاري ومسلم، كان رسول صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة، كان يعجبه التيمن في شأنه كل، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. ولكن هذا من باب الاستحباب حتى تزال مسألة الوسوسة عن الناس. فهنا هذا يستحب. لذلك كما بينت في حديث المسيء صلاته، اغسل يدك، اغسل وجهك ويديك، كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء، اغسل يدك واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. والقاعدة الكلية في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. فلم يقل له النبي ابدأ باليمنى، فكان هذا فيه سعة، كما كان يقول علي بن أبي طالب فيما ثبت عنه صحيحا، أثر موقوف عليه، أنه ليس بشرط أن أبدأ باليمنى أو باليسرى، فالأمر على الاستحباب ولا حرج. فقال: وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز. كلمة جاز مهمة جدا، يعني هذا يجوز. فالمسألة لابد أن تفهم، تعلم الأمر الشرعي ومسألة الوجوب والاستحباب. هذا الاستحباب يرفع عنك الوسوسة، يقول لك أنا بدأت باليسرى ويكون في الصلاة يطلع من الصلاة. ما لابد من الوعي. من يريد الله بخيرا نفقه في الدين. وقص على ذلك كل مسألة. نعم. قال فإن بدأ باليسرى جاز، لأنها كعضو واحد، كذلك باليمنى في غسل الرجلين، وكذلك في مسح الرجلين على الخف أو على الشراب كما نقول. وبدليل قوله سبحانه وتعالى: وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما. يعني إيه؟ شيخ رجل فقيه إمام وأصولي إمام، كتاب روضة الناظر من كتب أصول الفقه المهمة للحنابلة ولغير الحنابلة. فقال هنا: وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما، أي في الآية وفي الحديث لم يبين ربنا سبحانه وتعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم وجوب البدء باليمين، واخد بالك؟ فهنا للاستحباب. الأصل في الأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. حديث مسلم في حجة الوداع، لما انتهى النبي من الطواف ودخل على الصفا والمروة، فقال: أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال: أبدأ بما بدأ به الله. شوف المنح الأصولي المهم. أبدأ بما بدأ به الله، لم يقل ابدأوا بما بدأ به الله. هناك رواية: ابدأوا بما بدأ به الله. هذه الرواية ضعيفة، فعدم معرفتك للتصحيح والتضعيف تأخذ هذا الحديث على أنه صحيح، فتقول أبدأ بما بدأ به الله ولا يقتصر على الصفا والمروة فحسب. طب يقتصر على إيه؟ نستدل بهذه هذا الحديث إن صح يستدل به في علم أصول الفقه على إيه؟ ها؟ من اسمع؟ على إيه؟ نعم الأمر، والأمر أمر بس؟ على الصفة والمروة وحسب؟ ها؟ لا دعك من الترتيب، أنا أعني مسألة أخرى. الأمر على الوجوب حاجة تاني، العموم أحسنت، العموم، لأنه عندك القاعدة لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، فالنبي قال ابدأوا بما بدأ به الله، ليس في الصفا والمروة فحسب. نحن لا نقول القاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا إيه؟ لا بخصوص السبب. فهنا ابدأوا بما بدأ به الله، يبقى في الوضوء وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فإن صح هذا الحديث رتب على الأمة أمور تخالف استحباب البدء باليمين. فأنت إن لم تدري هذين الحديثين الذي ذكرتهما الآن ولا تدري ما الصحيح من الضعيف، اختلط عليك الأمر. فمن هنا يكسر طلبة العلم السؤال للمشايخ، ومن ثم لابد من التأصيل العلمي حتى تدرك معنى الترجيح والفهم. يمكن يبقى أخ الذي يهمه علم الحديث أو علم التفسير فتجده ضعيفا كل الضعف في أن يتكلم في دين الله، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أفقه منه الذي يعلم آلية الاستنباط والترجيح وكيفية التفريق بين الراجح من المرجوح. هذا في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه لا يستقيم الفقه إلا بعلم أصول الفقه بلا خلاف. بارك الله فيكم. افهموا هذا الكلام، خذوه من أبيكم أو من أخيكم الكبير، ليس تحيزا، لا والله وتالله وبالله ليس تحيزا لتخصص إطلاقا. المسألة لذلك كتبت كتابي وشرحته هنا في المسجد، وشرحته في قرى أخرى، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. الكتاب موجود PDF، وطبعته طبعة، وكانت طبعة كثيرة، وانتهت الطبعة، والإخوة الجدد يأتون في كل وقت ويكثر عددهم، فلربما بإذن الله تعالى الكثير من الكتب التي شرحتها ولم تسجل لربما شرحتها مرة أخرى. وهذا منهج أهل العلم، لأن الأجيال بتختلف. فأثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين مهم جدا للغاية، حتى بعض الإخوة الفضلاء الذين عندهم فقه كانوا يعني عندما انتهيت من هذا الكتاب قعدت فيه قواعد من عندي كثيرة ولله الحمد منها من عند السلف وما شابه، فيعني حزنوا أن الكتاب انتهى بشرحه، كانوا يريدون أن يزيد هذا الكتاب من القواعد. فالمسألة هنا أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، من أجود ما تنصلح به عقيدة المسلم أن تعلم علم أصول الفقه، لأن القواعد الأصولية مش في الفقه فحسب، ولكن في مسائل المعتقد والأصل التوحيد. نعم قال فصل: ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، أمر من الله ورسوله، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد مع الصبي مع النزعتين كما بينت النزع، ويجب استيعابه بالمسح لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق، الباء في حروف المعاني مختلفة للإلساق، فتمسح كل الرأس كل شعره. فكأنه قال امسحوا برؤوس امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض قد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، هذا إمام في اللغة، ومع ذلك هناك خلاف. يعني هو يؤكد أن الباء للإلساق، يبقى وجوب المسح على الكل إن صدق وكان كلامه هو الراجح الباء للإلساق، نقول هناك عموم لغوي وهناك أمر كلي شرعي أن النبي مسح على بعض الرأس. فإذن القاعدة إنما بعث رسول الله كما بينت في كتاب أسر القواعد الأصولية، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين الأمور الشرعية لا الأمور اللغوية، ودي قاعدة كلية مهمة. فهنا نقول الأمر مخصص على القول بأن الباء للإلساق، لذلك قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وظاهر قول الإمام أحمد المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، عندما ترتدي الخمار كالعمامة يجوز المسح على العمامة، ويجوز المسح على الخمار كما يجوز المسح على الخفين. فقول الإمام أحمد جواز المسح على مقدم الرأس، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. الحديث هنا بينته في الهامش، رواه النسائي في الصغرى السنن الصغرى، لأن هناك سنن كبرى كالبيهقي السنن الصغرى السنن الكبرى. باب مسح المرأة رأسها، وهو يوافق حديث مسلم الذي بعده. تمام. طيب، وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم. البعض قال، البعض استدل بأنه مسح ناصيته الجزء الأولاني، فقال هذا يبين من الدليل، شوف التفصيل الجميل، يبين هذا الدليل في صحيح مسلم أنه يجوز مسح بعض الرأس. قالوا لا، عند الترجيح قالوا لا، النبي مسح على ناصيته ثم أكمل على العمامة، فإذا لابد إن نزعت العمامة أن يمسح على جميع رأسه. فانظر، فعندما تفهم وتستوعب وتشتد آليتك في الترجيح تقف على الزبد في كل مسألة من مسائل الشريعة. كما سئل الإمام إبراهيم النخعي، كان من أفقه الناس وهو تابعي، ففي مراه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، قالوا له سؤالا، يعني ما يفتيه، كل ما تفتيه له دليل؟ قال لا، آخذ الدليل وأقيس عليه 100 مسألة، أو كما قال رحمه الله. فهنا بتأتي بالمسألة وتفهمها جيدا ثم تقيس. وأصل الاجتهاد قائم على القياس المعتبر الصحيح. والقياس أصل من أصول الفقه، الأدلة الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وبعدها ما ذكرت أي في كتبي. طيب، وكيفما مسح الرأس أو مسح الرأس أجزأ، بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدها إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما الصحابي قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة. قلت في زيادة الهامش يعني كلام جديد، وقد ورد حديث عن عثمان عن النبي مسح ثلاثا وحسنه البعض، دي زيادة على ما كتبته حتى في الهامش، ده كلام كتبته بقلمي هذا. وقد ورد حديث عن عثمان عن النبي مسح ثلاثا وحسنه البعض، تمام. قال ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل. فصل. والأذنان من الرأس يمسحان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. قلت في الهامش رواه ابن ماجه رقم 4 في سننه، وحسنه الهيثمي في المجمع، والمنتقى في المجد، منتقى اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار وحسنه، وضعف ابن حجر كل أحاديث هذا الكتاب الحديث كل طرقه الأذنان من الرأس كما في تلخيص الحبير، حسنه كذلك الشوكاني ورواه الترمذي وقال حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. الأذنان من الرأس، هنا اختلف أهل الحديث والفقه في هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. الأذنان من الرأس عند ضعفه، حتى قال ابن حجر كل طرقه ضعيفة لم تثبت، الأذنان من الرأس ليست من الرأس. فقال هنا والأذنان من الرأس يمسحان معه، يعني يقول الشيخ ابن قدامة هذا من باقي هذا الوجوب، لابد من الوجوب، تمام. قال وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، تمام، حديث حسن صحيح. فقال وأذنيه، الحديث الحسن الصحيح عن الترمذي وصدغيه وأذنيه، لكن الحديث الذي اختلف فيه الأذنان من الرأس، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأذنان من الرأس. طيب حتى لو ثبت هذا الحديث الأذنان من الرأس ولم أمسح الأذنين، هل حديث هل وضوئي صحيح ومن ثم صلاتي صحيحة أم لا؟ لماذا؟ نعم أحسنت، من حديث المسيء وغير ذلك في مسألة الذي حدث فيها الخلاف مسح البعض أو الباء للإلساق أم لا، كل هذه قواعد أصولية فيمكنك من مسألة الترجيح. أهم شيء في مسألة الترجيح في الفقه، الفقه هو الترجيح، ما الأقوال كثيرة وأئمة مشهورون ومن أهل السنة يجمعون الفقه والحديث والتفسير واللغة، ثم بعد ذلك تخالفهم. هذا الإمام ابن حزم كثير من مسائله في كتاب المحلى الذي يعتبر أول كتب الفقه المقارن جعل كثير من المسائل خالف فيها الأئمة الأربعة، انتبهوا لهذا الكلام. نعم. فقال ويستحب إفرادهما، يعني مثلا لو نسيت أذنيك مسح الأذنين فلا حرج عليك، ولكن طبعا نحفزك وننشطك على ألا تترك الأذنين، لكن أنا بتكلم على مسائل التي يصح فيها العبادة أو لا تصح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. ماذا؟ لا، ما قال ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما، هو هنا لأنهما علة، فليس هنا ورود لا، صحيح أم ماذا؟ هل هو يستحب يعني أن الورد من الأذنين؟ إذا كان هذا قد يعني يخالف ما ذهب إليه من أن الأذنين من الرأس، ويستحب إفرادهما بماء جديد. لا، هي القضية هنا في مسألة الاستحباب لا في مسألة كونه من الرأس. بمعنى إيه؟ أفهمك، ويستحب إفرادهما بماء جديد، الذي لا يستحب ليس بماء جديد، فهذه مسألة وهذه مسألة، فالجهة منفكة. فهمت يا مصطفى؟ فهمت؟ القضية هو يتكلم عن الأذنان بالرأس. نعم، هو كان يقول أن الأذنان من الرأس. لا، المسألة هنا ويستحب ليس من الأذنان من الرأس، هنا يستحب إفرادهما بماء جديد، لا يستحب، لم يعد هنا عود على أقرب مذكور. لا، بارك الله فيك، أنا هذا تلخيص لكتاب الكتاب ابن قدامة، يعني ليس هذا الكتاب من تأليفي، أنا أتيت على كتاب الكافل ابن قدامة 4 مجلدات فاجتهدت فيها فجعلتها مجلدا واحدا، فكله كلام ابن قدامة، إلا أن يحدث خطأ من صف الكتاب، الصف الكتاب يعني الكمبيوتر. بمعنى إيه؟ المخطوطة بتاعتي كما هنا عندكم، في هذه المخطوطة بخطي أنا، كل كتاب حتى ما قل ودل، يعني أكثر من يعني حوالي لو 1400 صفحة كلها كتبتها بخط يدي، مش أجي جزء من الكمبيوتر، وأنا مش ما بعرفش الكمبيوتر، لا علم لي به تماما، يعني جاهل للغاية فيه بقى، يعني بناتي بسألهم أنا أعمل إيه، المهم يعني فكل مسألة أكتبها بيدي هذه المخطوطة، فكل كتاب من 60 كتاب الذي كتبتهم أجعل المخطوطة عند الذي يصف الكتاب في الكمبيوتر، فهذا خطي، ثم بعد ذلك للسرعة، ولأنه المسألة مسائل مادية، فيسرع في الكتابة، مع الإسراع يكسر الخطأ جدا، ببقى يعني متضايق للغاية، ممكن صفحة واحدة أجد بها 10 أخطاء مش مني، المخطوطة موجودة من صاحب الكمبيوتر، فأراجع الكتاب 1 ومرتين و3 و4 مرات، مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم بعد أن أنتهي من الكتاب أجد أنه قد يفوت علي كلمة. فالمسألة كما قلت، المزني لما كان يقرأ الرسالة، كتاب الشافعي، كان يقرأ رسالة الشافعي على المزني، والشافعي يصحح له، والشافعي يقول لا يكمل إلا كتاب الله، أو كما قال. فالشاهد هنا مهما استطاع الإنسان وراجع لا بد من الأخطاء، تواخد بالك، هذا أمر بلا خلاف. فالمسألة يعني الله المستعان، والواحد يعني أنا لا يساعدني في طبع الكتاب من بداية التأليف إلى أن يصل الكتاب بين أيديكم إلا أنا، لا يساعدني أحدا البتة في البيت أو في غير البيت، وأنا أتعود أن أفعل هذا بنفسي من باب الدقة وعدم الاعتماد على أحد، لأن ممكن أحد يساعدني ولا أجده في لحظة، أنا من البداية قطعت الشك اليقين بالشك وأفعل ما أفعله، ولكن في النهاية الإنسان بشر، فالله المستعان. نعم، ماذا؟ أعلي صوتك. نعم، صحيح أحسنت برسالة. ما هي المسألة هنا الطبيعة ما دام أني لخصت كتابا أنا نفسي عندما أشك في هذا الملخص أرجع إلى الأصل الذي طبع. ولكن برضو يعني الأصل الذي طبع هو مصفوف بالكمبيوتر وطبع، فهذا الطبع لربما صاحب الكمبيوتر نسي كلمة أو أخطأ في كلمة، فما بقاش عندنا فيه أصل إلا المخطوطة، والمخطوطة ليست بأيدينا يعني صعب شوية. لكن بلا شك كلامك صحيح، يعني المرجعية إلى أصل الكتاب الذي لخصته. نعم، يعني معنى كلام أخيكم لو شككتم في الكتاب في كلمة ناقصة ترجعوا إلى الأصل الذي لخصه الشيخ، وهذا كلام صحيح بارك الله فيك. طيب، لكن غالب الناس مش عندهم الكافي يعني. تمام. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع. كل الكلام مصطفى يدل على أنه يستحب ولا لا يستحب غير صحيح. ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك. قلت على ضوء حديث الأذنان من الرأس في الضعف والصحة. فصل. ثم يجب غسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، نفس إلى المرفقين أي مع المرفقين، والكعبين العظمتان الناتئتان في بداية الساقين بعد الكعب الإنسان وقدمه. ويجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدميه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. ارجع فأحسن وضوءك، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مرة أخرى لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدميه، عندما يغسل الإنسان رجليه الجزء الذي لم يصل إليه الماء يكون بينا لأنه جافا، فينظر أنه لم يصل الماء إلى هذه المسألة إلى هذا المكان. فقال النبي أبصر هذا الجزء، والحديث في مسلم، ارجع فأحسن وضوءك، فرجع. وكلمة أحسن وضوءك يعني أكمل وضوءك. وإن كان الرجل قال أقطع اليدين فقدر، وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء، هذا فيه نظر، لأن المشقة تجلب التيسير، وليس كل الناس يستطيع ذلك. كيف يصلي الفجر وليس هناك أحد يستأجره، ينام جنبه وينام جنبه وجنب مراته، ومراته مش موجودة ينام جنبه، طب اللي مستأجره عنده أولاد. فالمسألة هنا، وإذا كان الرجل أقطع اليدين أو أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث صحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهنا هذا الأمر به مشقة، والمشقة تجلب التيسير، لأن قوله يلزمه لا يستقيم، هذا يعني ينافي اليسر وحنيفية الإسلام. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث، وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر اللي هو ارجع فأحسن وضوءك، الحديث الذي ذكرته آنفا. فصل. ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابعك بين أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ذكرته في الهامش، وقال الترمذي وحسنه البخاري كما في التلخيص، لأن ابن حجر قاله ابن حجر في التلخيص الحبير. هنا إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل، والأمر الوجوب بالإجماع، إجماع الصحابة، ليس لنا علاقة بإجماع المتكلمين والفلاسفة والمناطق من الأصوليين، إجماع الصحابة. ونقلت في كتابي ما قل ودل، وكذلك في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث مسيء في صلاته هو المحجة، أي الرجوع إلى الواجب والمستحب في هذا الكتاب، وموجود على موقع PDF. فهنا إذا توضأت فخلل، فهذا وجوب، إذا توضأت فخلل، هذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث المسيء اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فلم يأمره بتخليل الأصابع، واخد بالك، ولكن من إسباغ الوضوء أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، وهذا يكون عندما تغمس يديك في الماء أو تأخذ غرفة من الماء. فالمهم ليس الواجب التخليل، ولكن الواجب إيه؟ الإسباغ وإتمام الوضوء. وهذا فرق بين المسألتين. واعلم بارك الله فيك أن من أجود مسائل الترجيح في دين الله الفرق بين المسألتين، مسألتان فيهما شبه كبير، ولكن هناك اختلاف طفيف قليل بين المسألتين لا يدركهما إلا الأصولي الفقيه. يبقى مسألتان متشابهتان جدا، ولكن فرق. لذلك الإمام القرافي المالكي الكبير إمام في مسائل المقاصد الشرعية له كتاب، أنتم أغلبكم كل الأفارقة مالكية، كتاب شيخكم وإمامكم القرافي، كتابه كتاب الفروق 4 مجلدات، قرأته أكثر من مرة، وكتبت كثير من المقالات الفقهية في بعض الأمور منها، وفصلت القول فيها وشرحتها. كتاب الفروق هو 4 مجلدات، في 4 مجلدات أو أكثر على حسب الطبعة، هو كتاب مهم للغاية، ولكن كتاب قوي في لفظه، ويحتاج إلى رجل يعلم علم أصول الفقه ويعلم اللغة حتى يفهم كلامه، ولكنه في النهاية كتاب مهم للغاية يعني. طيب، فبين وغيره طبعا أهل العلم، كل أهل العلم فرقوا بين مسائل الشريعة، لأنها مسائل هناك فروق كبيرة وفروق صغيرة، وكلما اجتهدت في تعلمك كثرت عندك مسائل الفهم. فصل. ويستحب، طيب، فصل. والوضوء مرة يجزئ، قلت في الهامش كما في حديث ابن عباس رواه البخاري، والثلاث أفضل كما في رواية مسلم ورواية البخاري من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله فغسل يديه 2 مرات ثم مضمض واستنثر 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، متفق عليه. فهنا يجوز أن تغسل 1، 2، 3 في مجمل الوضوء، في كل عضو تغسل مرة أو تغسل مرتين أو تغسل ثلاث مرات، حديث عبد الله بن زيد تغسل نفس الوضوء ثلاث مرات وفي جزء مرتين بل ومرة على القياس الجلي لا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة. ففي هذه الحالة لا حرج في العدد ولكن من المستحب، ولا يزيد على ثلاثة على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاث ثم قال هذا الوضوء، فمن أراد فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، وفي رواية أزدتها أساء وتعدى وظلم، مع أن الزيادة على ثلاث طهارة، ولكن هذه سنة رسول الله ولا تؤخذ بالعقول والآراء. هذا هامش جديد، يعني إيه؟ فقد أساء وتعدى وظلم، يجوز مرة مرتين ثلاثا. واحد يجي فتك كده يقول لك ما أربعة خمسة ستة، إيه المشكلة؟ مش العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما؟ أنا لو قعدت أغسل أربع خمس مرات هيبقى إصباغ للوضوء وزي الفل، هو كده. فقال النبي قطع الشك اليقين بالشك عشان ما حدش يجي يتفزلك ويقول لي انتوا بتتكلموا على العله ومش العله وانتوا هتستعبطوا. فقد اساء وتعدى وظلم، انتبهوا، فقد اساء وتعدى وظلم، شوفوا الكلمه اساء وتعدى وظلم. طب ما الزياده زياده طهاره وزياده خير، هنقول له طب ما احنا نصلي بقى العشاء خمس ست عشرة يا عم، ها؟ ما هو كده. فالمسألة مش مسألة تعقل، لا، التعقل في منتهى للعقل. عندنا التكليف أصله العقل والرشاد، وكل أهل العلم الذين تميزوا وأصبحوا أئمة عقلهم عندهم ذكاء خارق أو قوي، فلا بد من العقل. لكن عقل هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة ليس عندهم عقل، والله ليس عندهم عقل. فالعلمانيين العلمانيون والليبراريون والملحدون هؤلاء تجدهم في منتهى الذكاء الدنيوي، وتجدهم في مجالاتهم يأتون بأمور عبقرية دنيوية. مين اللي اخترع النت والانستجرام والحاجات اللي احنا ما بنخشش عليها اصلا؟ انا عامة يعني للضرورة. المهم يعني كل الدنيا الغالب يعني مسائل النت والجروبات على الشركات والمصانع وكذا وكذا وكذا، كان الواحد عشان يجيب الموظف يبعت له رسالة ولا يبعت حد، وأيامنا احنا ما كانش فيه تلفونات عشان نروح أسوان، نروح لواحد في أسوان لازم نروح بنفسنا أو نبعت جواب، البوسطة تقعد بعد أسبوع أو أسبوعين عقبال ما تروح. دلوقتي في لحظة وانت في أمريكا تتصل بعيالك في مصر أو في نيجيريا، ده كله مش من العرب، من أناس غير مسلمين وعندهم فكر. المهم قضية قضية العقل الشرعي الذي يوافق الكتاب والسنة. فقال فقد أساء وتعدى وظلم. هذه الأدلة الشرعية لا يفقهها ولا يعلمها إلا من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كثير من المسلمين، واحد مجرم اسمه علاء الأصواني مؤلف أفلام وأفلام اتعملت سينمات، مشاهير الممثلين بيعملوا الأفلام بتاعته، وكاتب واعد في فرنسا يطعن في الدين ليل نهار، وأصلا يطعن في الحكومات وفي الرئيس وكذا وكذا، خارجي مجرم وملحد يطعن في الكتاب والسنة والإجماع وفي كل أمر. رجل أصواني من عندنا بتوع أصوان، ناس طيبين، ما فيش حد لم نسمع عنهم رجل ألحد، بل بالعكس أهل أسوان أهل قرى وفي غاية العبادة وكذا وكذا وكذا، فيخرج هذا رجل من أسوان يقول هذا الكلام. فأصل أمره على مسائل العقول، يقول لك أنت من حقك تاخد أي دين تعجبك يعجبك، إزاي تلزمني بالإسلام وتلزمني بالإسلام ليه؟ أنا أي دين يعجبني أنا شوف دماغي بيقول كده. والله العظيم يا عمي ده ملايين من الناس يقولون هذا الكلام، فالأمر عظيم، فقد أساء وتعدى وظلم. قواعد تستوعبها حتى ترد على الناس الذين يشككون في دين الله. قلت أنا ننتهي من هذا الكلام. فصل: ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة تعدي ماذا؟ فمن تعدى فقد أساء وظلم. أنا رواية ثانية: أساء وتعدى وظلم. أنا زدتها. نعم، مسألة تخليل أصابع الرجلين، هل هنا واجب التخليل الجميع لأن بعض الناس أصابعهم مفرقة، فيما فما الحكم؟ بارك الله فيك. المسألة هنا عند يختلف الناس، تختلف بوضعها. يعني مثلا إنسان أصابعه متفرقة، ولا أنا قلت في البداية التخليل ليس بواجب، التخليل ليس بواجب، فقلت لابد أن يدخل الماء بين أصابعه. هناك كلام على عكس ما قلته في رسالتك هنا في السؤال، هناك ما كانت أصابعه ملتصقة. المهم هناك ليس هناك فرق بين الأصابع، في هذه الحالة يغسل كلها من لأنه ما فيش تفريق، فلا في هذه الحالة ليس بواجب. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل. إسباغ هو إتمام وإكمال الوضوء بوصول الماء إلى كل جزء، كما بين النبي في إحسان الوضوء حتى الذي نسى جزء نقطة من الإصبع. قال: لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد. العضد يعني أدي الكف وأدي الذراع وأدي العضدين اللي هم دول اللي فيهم العضلات وكده، ثم الكتف، فأشرع بعد المرفقين إلى العضد، إلى الحتة دي. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الحديث في البخاري ومسلم. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا اللفظ فمن استطاع منكم، البعض قصره على أبي هريرة، ونهاية الحديث من كلام النبي: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، والبعض قال هو من كلام رسول الله. والغر المحجلون أماكن الوضوء في القدمين والرجلين والوجهين من ماء الوضوء والطهارة. هذا الذي كان يصلي ويتوضأ في يوم القيامة يضيء وجهه ويبيض وجهه ويديه ورجليه. فصل: ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، أو حمله وصبه، لأن قلت بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. لا حرج أن يساعدك أحد في الوضوء. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء وعاء يستنجي به، كما في الصحيحين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. قلت كذلك في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. فساعد النبي في خلع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. فهذا حديث آخر يعني. فصل والفروض والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة بيبين لك قبل أن ينتقل إلى الخفين. والمفروض من ذلك المفروض في الوضوء، الفروض يعني خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين وهذا لا خلاف فيهما، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. تمام، كلها فروض. وخمسة فيها روايتين. الترتيب، وأنا الترتيب ذكرته قبل ذلك من حديث المقدام ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه وغسل رجليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إن حدث عدم الترتيب فلا حرج. فقال روايتين: الترتيب يعني هناك بالوجوب وغير الوجوب. حديث المقدام ابن معدي كرب ينقل الوجوب إن كان وجوبا على الاستحباب لأنه فعل، وليس هناك دليل على أمرية على الوجوب. والموالاة، الموالاة أن تأتي بالعضو بعد العضو من غير فصل. حديث ارجع فأحسن وضوءك استفاد منه البعض في هذه مسألة الموالاة أمر آخر. الأمر الأول أن جعلوه أن يرجع ويأتي بالوضوء كاملا، وكلمة أحسن تختلف عن الإعادة. فهنا أمره النبي ارجع فأحسن وضوءك، أي اجعل المكان الذي ليس فيه ماء اغسله، فهنا لا يجب الموالاة، اللي هو لابد أن لا تفصل بين العضو والعضو، وهذا هو الراجح عندي. فلذلك قال روايتان والموالاة، قال والمضمضة والاستنشاق كما بينت من حديث المسيء: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. والتسمية، وبينا أن الحديث ليس بثابت. ثم قال يبقى دل فيها اختلاف، وكذلك الروايتان والراجح بينته لك. والسنن سبعة: غسل الكفين، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ أمر الوجوب، حديث المسيء صرفه أنه لم يأمره بالمبالغة، فلذلك قال من السنن غسل الكفين، وبينت في غسل الكفين الكلام، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية، كل هذا من السنن. وأخذ ماء جديد للأذنين يا مصطفى أهو. نعم، وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع، والبداءة باليمنى، والدفعة الثانية والثالثة. هذا ما كان في يومنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.